بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع جلسنا في قواعد الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. كنا في القاعدة 17، إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ كنا قرأنا الفرع الأول والثاني، ثم قال رحمه الله والثالثة، يعني المسألة الثالثة المتفرعة والمندرجة تحت هذه القاعدة. رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سردا. يعني هذا عنده الشرف والرفعة في عمل واحد، وهذا عنده أعمال متعددة في المدة نفسها، أيهما أفضل؟ قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد بن أبي قيماز: وقد سئل أيما أحب إليك، الترسل أو الإسراع؟ ترسل التأني في القراءة أو الإسراع في القراءة؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ يعني هذا يفيد أن السرعة عنده أفضل. قالوا له: في السرعة؟ يعني هل هذا الفضل في السرعة أيضا؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء، يعني ما أسقط من الحروف شيئا، وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة، إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل، يعني إلا إذا اعتاد الإنسان على القراءة السريعة كبعض الحفاظ. هناك حفاظ ما يعرف يقرأ القراءة بترسل، يقرأ قراءة سريعة لأنه اعتاد على ذلك، فهذا لا يؤاخذ. لكن ينبغي في كلتا الحالتين حضور القلب. أما إذا كان مع القراءة السريعة، إذا كان القلب غائبا، فما في تفاضل هنا. لا شك أن الترسل حينئذ أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا بالألباب. ما هي مثلا قراءة بس، وإلا قراءة هذه عند اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني. الأماني القراءة فقط بدون فهم وبدون تدبر وبدون فقه ولا علم. لكن المقصود هنا أن الذي يقرأ بالترسل بتمهل يكون عنده تدبر وتفهم أفضل من ذاك السريع، والقلب حاضر هنا وهنا. أيما أفضل؟ أحمد يقول السرعة أفضل، لأن السرعة فيها أجر أكثر بالنسبة لعدد الحروف. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة. نعم، ما في تعارض بين الروايتين، لأن السرعة التي أثنى عليها أحمد وفضلها هي السرعة التي يكون معها حضور القلب، والسرعة التي ذمها أحمد وكرهها هي السرعة التي لا يكون معها حضور القلب ولا تدبر، بل تضيع على الإنسان التدبر والتأمل في المعاني. إن القرآن يا أخواني الانتفاع به فيه التأمل والتدبر فيه. يقول: وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف. هذا تخريج من القاضي. نقل عنه مثنى بن جامع: في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلت نوافله، وكان أكثر فكرة، أيهما أفضل؟ والآن رجل أكل وشبع، أكل وشبع فعنده قوة فأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل يأكل أكلا قليلا، فهذا يعني يضعفه فقلت نوافله. لكن طبعا هذا الذي أكله قليل عنده تدبر أكثر لا شك، لأن البطنة تذهب الفطنة. هذا الأكل الكثير الذي نحن الآن عليه يذهب كثيرا من الفقه والفهم والتأمل، والله المستعان. أيهما أفضل؟ يعني ذاك الكثير مع ضعف التأمل، أم هذا القليل مع التأمل؟ يقول: فذكر ما جاء في الفكر، في الفكر وهو تفكر ساعة خير من قيام ليلة. طبعا هذا الباب ما صح فيه شيء، لكن التفكر عموما مطلوب، والتفكر يكون في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. يقول: فرأيت هذا عنده أكثر، يعني التفكر، وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. إذن ابن تيمية ماذا يختار؟ يختار التفكر والتأمل، لأن ابن تيمية من منهجه المعروف عنه رحمه الله أنه ينظر إلى المقاصد. ابن تيمية إمام المقاصد، شيخ الإسلام رحمه الله في منهجه العام في دعوته وفي علميته وفي تأليفه وفي طريقته العامة، دائما رحمة الله عليه ينظر إلى مسألة المقاصد ومسألة العلل وتعليل الأحكام ومقاصد الأحكام وفقه المآلات. هذا الفقه العظيم الذي يخفى على كثير من الناس ولا سيما الظاهرية. لذلك ابن تيمية رحمه الله في واد وابن حزم في واد آخر، ما يلتقيان، لأن ابن حزم لا يلتفت إلى المقاصد والعلل، ظاهر عنده جمود غريب، وفي العقيدة سبحان الله ما عنده جمود، عنده ميوعة. لذلك انتقد من هذه المدرسة، المدرسة ابن تيمية. ابن عبد الهادي طبعا تعرفون كلمته في ابن حزم. أما شيخ الإسلام رحمه الله فالمقاصد عنده، وتلاميذه على هذا الخط، وتنظر في كلام ابن القيم وفي كلام ابن كثير، لا سيما ابن القيم رحمه الله، على طريقة شيخه مسألة المقاصد. والآن لو نظرنا إلى مسألة المقاصد، مقاصد الشريعة ومقاصد الشارع، ماذا نرجح؟ هل نرجح السرعة ولا التفكر؟ لا شك التفكر إذا نظرت إلى المقاصد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا المقصد، وليتذكروا الأحباب، تدبروا التذكر. قال: وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين. إذن هذه المسألة ابن تيمية يرجح فيها التفكر. وهنا تأتي مسألة يعني تذكر في رمضان كثيرا، الأخوان يسألون، الشباب يسألون في رمضان، يقول قائل منهم: إيش الأفضل يا شيخ؟ هل أختم في كل 3 أيام مثلا، أو في كل أسبوع في رمضان قراءة سريعة، أم أختم ختمة واحدة مع التدبر والتأني والترسل؟ إيش أفضل؟ على رأي ابن تيمية الثاني، على رأي شيخ الإسلام الثاني. طيب، قال: والرابعة رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة. يعني هذا أبدا منسجم تماما مع الطاعة، إما مع الصيام، وإما مع العمرة، وإما مع الاعتكاف، وإما مع قيام الليل. لما يعمل هذه الطاعة أبدا يشعر أنه في أنس وأنه في نعيم. طيب، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرفها عليها. هذا لما يقوم الليل تعبان ونعسان يجاهد نفسه، ولما يعتمر أيضا عمرة تتعبه، لكن يجاهد نفسه، يعتمر كل شهر مثلا، وذاك العمرة عنده أنس الروح أبدا ما يشعر بأي شيء، بالعكس يكون مبسوط جدا. هذا العمرة تتعب، الطواف والسعي يتعب، لكن يجاهد نفسه. أيهما أفضل؟ شوف يقول قال الخلال، الخلال هذا شيخ الحنابلة في عصره، وهو الذي جمع علم أحمد بن حنبل، وليس من تلاميذ أحمد، لكنه أدرك تلاميذ أحمد وأصحاب أحمد فأخذ العلم، علم أحمد جمعه من الدنيا. يقول كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي قال حدثنا الحسن بن علي ابن الحسن أنه سأل أبا عبد الله، أبو عبد الله من هو هذا؟ أحمد بن حنبل، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له يعني يفتح له أو يشرع يفتح يشرع له يعني وجه بر فيسر بذلك فأيهما أفضل؟ قال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران؟ شوف تأمل في كلمة يشق عليه. يقول ابن رجب وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه على ذاك إيش؟ أي ذاك الذي ارتبط نفسه، لأن له عملين جهادا وطاعة، له عملين جهاد وطاعة أخرى، لأنه يعتمر ويجاهد، يصوم ويجاهد، يقوم الليل ويجاهد، وذاك يعتمر فقط، إذن له لأن له عملين، ولذلك كان له أجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من أصحاب أبي سليمان الداران. أبو سليمان الداراني من الصالحين، وتوفى سنة 500، والصوفية تنتحله، هو رجل عنده عبادات وعنده اجتهادات، من النساك الأولين، لكن الطبقة التي جاءت بعده هي طبقة أبي يزيد البسطامي وذنون المصري، هذا عندهم عقائد فاسدة، والله المستعان. لكن أبو سليمان الدراني رجل فاضل، ومن كلامه من كلام أبي سليمان مما يدلك على فضله وتمسكه بالسنة، من كلامه يقول ليس، شوف هذه الكلمة والله عظيمة، هذه يعني أرسلها إلى الصوفية، لأن الصوفية يعظمون أبا سليمان، وكذلك قاعدة لكل إنسان، لأن أحيانا الإنسان يجتهد. يقول رحمه الله ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. أحيانا بعض الناس يقول لك يعني يلهم شيء من الذكر أو من العبادة أو من العمل، لكن أنت لابد أن تسمع هل هذا من الأثر، هل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا جاء في الأثر اعمل به واحمد الله عز وجل أن الذي وقع في قلبك وافق الأثر. يقول ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من الأثر، فإذا سمعه من الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في قلبه. وقال أيضا، أسمع هذه أيضا هي مشهورة، كلمة لأبي سليمان الداراني، يقول إن يقول ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني يقع في قلبه المسألة الخفية الدقيقة من مسألة صغيرة، ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. ما أقبل هذه النكت إلا بشهادين يشهدان لها، ما هما؟ الكتاب والسنة. وأختم بهذه الكلمة التي استحسنها الجنيد. الجنيد هذا يعني كان ابن القيم يسميه بسيد الطائفة. يقول الجنيد شيء يروى عن أبي سليمان أنا أستحسنه كثيرا، يقول كلمة تروى عن أبي سليمان يستحسنها الجنود ويشهد الكلمة اسمعها. والله تربية، تربية لنا يا إخوان، تربية لنا يا إخواننا، ولا سيما أولئك الذين يكتبون وينشرون ويتعاركون في الإنترنت. يقول الجنيد: شيء يروى عن أبي سليمان أنا أستحسنه كثيرا، قوله: من اشتغل بنفسه شغل عن الناس، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس. إذن أبو سليمان الدراني أصحابه يرجحونها، يرجحون الذي يجاهد نفسه على الطاعة على ذاك الذي ارتضت نفسه الطاعة. يقول ابن رجب: وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. ابن تيمية يرجح هنا مسألة أن ذاك الذي ارتضت نفسه. يقول: لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات. هذا الذي يعبد الله بروح منشرحة هذا أفضل من ذاك الذي يجاهد نفسه، لأن هذا من أصحاب المقامات، ولأنه يعبد الله بقلب مطمئن ونفس مطمئنة، وذاك يجاهد نفسه. أيضا هذا نظر إلى إيش؟ إلى المقاصد، وهذا من أرباب السلوك والبدايات. يقول: فمثلهما كمثل رجلين، أو كمثل رجلين، أحدهما مقيم بمكة يشتغل بالطواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة، فعمله أشق والأول أفضل، والله أعلم. هنا المحقق نقل كلاما جيدا لابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله: والحق أن كلا الطائفتين على صواب من القول، لكن كل فرقة لحظت غير ملحظ الفرقة الأخرى، فكأنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الفرقة الأولى نظرت إلى نهاية سير المجاهد نفسه وإرادته وما ترتب له عليه من الأحوال والمقامات، على الفرقة الأولى التي رجحت إيش؟ ذاك الذي يجاهد نفسه. يقول: هذه نظرت إلى نهاية سير المجاهد نفسه وإرادته وترتب من الأحوال والمقامات، فأوجب لها شهود نهايته وجحانه، فحكمت ترجيحه واستحلت بتفضيله. والفرقة الثانية نظرت إلى بدايته في شأن ذلك ونهاية النفس المطمئنة، فأوجب لها شهود الأمرين الحكم بترجيح القلب الخالي من تلك الدواعي ومجاهدتها. وكل واحدة من الطائفتين قد أدلت في حجج لا تمانع، وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع، لا تمانع وأتت ببينات لا ترد ولا تدافع. وفصل الخطاب في هذه المسألة يظهر بمسألة يرتضع معها من لبانها ويخرج من مشكاتها، وهي أن العبد إذا كان له حال أو مقام مع الله ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه ثم تاب من ذنبه، هل يعود إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ بل إن رجع إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته، أو يعود خيرا مما كان. يقول: هذه المسألة، المسألة التي فيها الخلاف في العصر، تخرج من إيش؟ من هذه المسألة. والله المستعان. على كل حال، هذه مسائل ما في الفقه، هذه في علم السلوك. والله المستعان. طب نأتي على المسألة الأخيرة. يقول: الخامسة، تعارض عتق رقبة نفيسة بمال وعتق رقاب متعددة بذلك المال. وعتق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل: الرقاب أفضل. إذن رجحوا الكثرة. يقول: وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن خثيم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة، وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر، عملا بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا في العتق أولى، مع قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمن. والله أعلم. إذن المسألة كما تلاحظون فيها خلاف، والفروع فيها ترجيح تارة إلى جهة الكثرة وتارة إلى جهة الشرف والرفعة. ومن رجح هذا له نظر وله ملحظ، ومن رجح هذا أيضا له نظر وله ملحظ، وكل طائفة عندها أدلتها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.